في الوجه الثالث عشر من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك ونهى عن تفصيص القبور وتشريفها واتخاذ بها مساجد وعن الصلاة إليها وعند وعن إيقاد المصابيح علينا وأمر بتسويتها ونهى عن اتخاذها عيدا وعن شد الرحال إليها لئلا يكون ذلك ذريعة من اتخاذها أوثانا والإشراك بها وحرم ذلك على من قصد ومن لم يقصد بل قصد خلافه سدا للذريعة. الثالث لا تعرض جسدية والمراد بها ما نصه جسده صلى الله عليه وسلم فهذه التبرك بها سائر وقد تقدم الكلام فيها قريبا وقد ظفر بذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن وصل شيء منها من التابعين ومن بعد من بعد ذلك انقرضت ولم يكن لها وجود على الحقيقة ولا مجال للتعلق بها. وتقدم أيضا أنها من خصائصه بما جعل الله فيه من البركة وغيره صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك مع خيارهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لا في حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد أشار إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله حيث عقد باب صد النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على أمر من عليه وساق الحديث عن جابر رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وعلى مريض لا عقل فتوضا وصد علي من وضوء فعقلت فقلت يا رسول الله لمن يراك إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض. وتعبيره رحمه الله في الترجمة بصد النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على أمر من عليه إشارة إلى أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يقل باب صد الإمام أو العالم أو الكبير أو الزائر وضوءه على أمر من عليه. وقد ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام أنه ثبت بالصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري عن أبي حذيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوئه فتوضا فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون بني الحديث. وفيه كان إذا توضا يقتتلون على وضوئه عن المسود رضي الله عنه في حديث الحديبية ومن تخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة من لا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجنده. ثم قال فالظاهر في مثل هذا النوع ان يكون يسوعا في حق من ثبتت ولايته واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يتبرك بفضل وضوئه ويتدلك بنخامته ويستشفى بآثاره كلها ويرجى نحو مما كان في آثار المتبوع الأصل صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن هذا الاحتمال لقياس غيره صلى الله عليه وسلم عليه في التبرك من عارضه أصل مقطوع به فقال إن إلا أن عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متن مشكل في تنزيله وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في أمتي أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو كان خليفة ولم يقل منه شيء من ذلك ولا عمر رضي الله عنهما وهو كان أفضل أمتي بعده ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة. ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك بما على أحد تلك الوجوه أو نحوها بل اختصروا فيهم على مثل قائد الأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إلى الإجماع منهم على ترك تلك الأشياء وبقي النظر في وجه ترك ما تركه مما يحتمل وجهين أحدهما أن يعتقدوا فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسعى فيها ذلك كله للقطع بوجود ما تمس من البركة والخير فصار هذا النوع مختصا من التختصاص بنجاح ما زاد على الأرض وإحلال بضع واحدة نفسها له وعدم وجود القسم على الزوجات وشبه ذلك. فعلى هذا المأخذ لا يصح من بعد الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها ومن اقتدى به كان اقتداء بذات كما كان الاقتداء به في الزيادة على أرض نصرة بذات. الثاني أن لا يعتقد الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك ليس من باب الذرائع خوفا من ان يجعل ذلك سنه كما تقدم ذكره في اتباع الاثار والنهي عن ذلك او لان الائمه لا تقتصر في ذلك على حد من تتجاوز من الحدود وتبالغ بجهنيات الناس البركه حتى يداخلها للمتبرك المتعظيم يخرج بالنية عن الحد فربما تقر في التبرك بنيه ما ليس فيه وهذا التبرك يواصل العباده ولاجله قطع عمر رضي الله عنه الشجره التي بويا تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان هو اصل عباده الاوثان في الامم الخاليه حسب ما ذكره اهل السير ولا تاثير للشرك بتنزيل من على احد الوجهين المذكورين لان كل منهما مختل ترك التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم وسواء من لفرك بهذا او بهذا فالنتيجه واحده وما شاء ما اشار اليه الشاطبي رحمه الله من تقدم ما ذكره في اتباع الاثار والنهي عن ذلك تقدم ذكره عنده وقال الإمام محمد بن رباح يقول في كتابه البدع والنهي عنها وكان مالك بن أنس وغيرهم من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما عدا قباء وأحد قال ابن رباح وسمعت مذكورا أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها وكذلك فعل غيره ايضا من يقتدى به وقدم وكيعون ايضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان قال ابن مرضاح فعليكم بالاتباع لائمه الهدى المعروفين فقد قال بعض من مضى كم من امر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى ومتحذب اليه بما يبغضه عليه ومتقرب اليه بما يبعده منه وكل بدات عليها زينه وبهجه وقوله كل بدات عليها زينه وبهجه يعني ان الشيطان يزينها للناس حتى يقعوا فيها وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز المبازر رحمه الله في مجموع الفتاوى ومقالات متنوعه في بيان انه لا يتبرك بغيره صلى الله عليه وسلم قياسا عليه قال ولا شك ان هذا تبرك خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لامرين الاول ما جعله الله سبحانه في جسد وشعر ودركه التي لا يلحقه فيها غيره الثاني ان الصحابه رضي الله عنهم لم يفعل ذلك مع غيره كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة ولو كان غيره يقاس عليه فعل الصحابة مع كبارهم الذين ثبت أنهم من أولياء الله المتقين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة وقال أيضا رحمه الله تعالى أنا على قول ابن حجر في فتح الباري وفي هذا الحديث من الفوائد وتحنيك المولود والتبرك بأهل الفضل قال هذا كل نظر من الصواب أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس على غيره بما جعل الله فيه من البركة وخصه به دون غيره ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بالشهوة فوجب تأسيبهم ولأن جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يفضي إلى الشرك فتنبه لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من رد شبهة من تعلق بما روي من الآثار التبرك بالمنبر والقبر ذكر قاعدة نافعة في آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة فالقسم الأول الآثار المروية عنه صلى الله عليه وسلم من حديثه القولي الفعلي وهذا هو القسم المعظم الذي تجب المحافظة عليه وينبغي أن يحرص العبد على دوام متابعته والثاني الآثار المكانية التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم تعظيمها فهذه الآثار التي عظمها النبي صلى الله عليه وسلم كمسجده والمسجد الحرام ومسجد قباء فإنها تعظم بمثل ما عظم به النبي صلى الله عليه وسلم والقسم الثالث الآثار الجسدية فتلك الآثار إذا قطع بأنها آثار صلى الله عليه وسلم كما كان في الصدر الأول شيء من هذا عند الصحابة واتصل بالتابعين فإنه يجوز التبرك بها تبعا للتبرك بذاته صلى الله عليه وسلم حال حياته لأن أثر جسده صلى الله عليه وسلم سار فيها وأما بعد الصدر الأول فقد خفيت تلك الآثار وانطمست ولا يمكن اليوم إقامة دليل صحيح

وقال يا سيدي إن لم يحيي الله هذه المت وأنا أيضا ولم تبق لي عقيدة في أحد. فكشف سيدي وجهها وناداها باسمها فأجابته لبيك ورد الله روحها. وخرج الحاضرون ولم يخرج سيد الشيخ حتى أكلت مع سيدها الهيوسة وعاشت مدة طويلة. وعن الأمير مرجان أنه قال كنت في نفر من أصحابي في محطة سماء الأولى فحمل علي منادي فتفرق عني أصحابي وسقط بي فرسول كثرة ما أدخلني الجراحات فدار بي العدو حينئذ من كل جانب فهتفت بالصالحين. ثم ذكرت الشيخ أبا بكر رضي الله عنه وعتفت به فإذا هو قائم فوالله العظيم لقد رأيته نهارا وعينته جهارا أخذ بناصيتي وناصيتي فرسي وشلني من بينهم حتى وصل من محطة فحينئذ مات الفرس ونجوت أنا ببركته رضي الله عنه ونفاده. وعن المريد السابق نعمان بن محمد المهدي أنه قال بينما نحن سائرون في سفينة لهم إذ وقعت من خط عظيم فيقام بالهلاك وبج كل بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى وهكذا كل بشيخ وهتفت أنا بشيخ أبي بكر ما يدرس رضي الله عنه فأخذتني سنة فرأيته داخل السفينة وبيده منذير مبيض وهو قاصد نحو الخط فانتبهت فرحا مسرورا وناديت بأعلى صوتي أن أبشروا يا أهل السفينة فقد جاء الكرك فقالوا ماذا رأيت فأخبرت أن تتفقد الخرق فوجدوه مسدودا بالمنديل الأبيض كما رأيت فأتونا ببركته رضي الله عنه ونفاده. الشيخ حفظه الله لم يعلق على شيء من هذه القصص يضع بعد كل قصة ثلاث علامات استفهام فهذه كافية في التعليق عليه. نعم. ومن المفتونين بالآثار المكانية غير المشروعة والدعوة إلى المحافظة علي الأستاذ يوسف هاشم الرفاعي من الكويت والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي من الشام. فقد شود الأول وأوراقا زعمها نصيحة لعلماء نجدها إلى كثير من أنواع البدع والضلال ومن الدعوة إلى المحافظة على الآثار المكانية غير المشروعة. وقدم الثاني للنصيحة مجموعة مقدمة طويلة أيضا على ما فيها من أنواع البدع والضلال. فقد كتبت ربنا عليه ما صدر في عام 2021 من الهجرة بعنوان الرد على الرفاعي والبيطي في كذبهما على آل سنة ودعوتهما إلى البدع والضلال. وقد جاء في آخر هذا الرد ما يلي من كاتب شرف عظيم للآثار المكانية التي تنسبون النبي صلى الله عليه وسلم كمكان مولده صلى الله عليه وسلم والبير التي سقط فيها خاتمه صلى الله عليه وسلم ومكان مبرك ناقته صلى الله عليه وسلم في قباء عند قدومه في هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وغير ذلك. ويأتي بشدة على من زعم نصران لعدم الاهتمام بذلك والمحافظة عليه ويستجب للمحافظة على مثل هذه الآثار بقول تعالى فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولما جاء في قصة طالوت وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم الجابوت في سفينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال وقال المفسرون إن البقية المذكورة هي عصاة موسى ونعليه كذا وإلى وبالإشارة إلى الأحاديث الصحيحة الواردة فيما يتعلق بآثار النبي صلى الله عليه وسلم واهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بها المذكورة في ثنايا أبواب صحيح البخاري. والجواب عن قوله الأول أن اتخاذ مقام إبراهيم مصلى دلالة من الكتاب والسنة ولا دلالة فيه للكاتب على المحافظة على الآثار التي ذكرها لأن لا يتفي اتخاذ المقام مصلى ولا يصح القياس عليه. وأيضا فإن اتخاذ المقام وسلم ما أشار به على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزلت الآية في ذلك. وعمر رضي الله عنه هو الذي جاء عنه لما من التعلق بمثل هذه الآثار لأنه هو الذي أمر بقطع الشجرة التي حصلت تحت بيات الرضوان. ولأنه جاء في الأثر عن معرور بن سويد قال كنت مع عمر بين مكة والمدينة فصلى من الفجر

وهي زعمهم أنكم تخالفون أحاديث عدة رويت في صحيح البخاري من تبرك الصحابة بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وشعره وفضله وضوئه وغير ذلك مما مسه جسده صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذه الشبهات بأن يقال إننا بحمد الله لا ننكر شيئا من هذا، وإننا نقول إذا وقف بخبر صحيح على أن هذا من آثاره صلى الله عليه وسلم الجسدية فإنه متبرك به كما فعله الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. ودخل البخاري البصرة ووجد فيها بناء النبي صلى الله عليه وسلم وقدحه فشرب فيه. وأما اليوم فإنه لا سبيل إلى الجزم لأن تلك المدة أو الخرقة أو العصا أو الشعر بأنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لم نبطل هذا الأصل بل نقول به، ولكننا نبطل القول بأن هذه شعرته صلى الله عليه وسلم، وهذه عصاه صلى الله عليه وسلم، وهذه برجته صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نعلم دليلا صحيحا على أن هذه الشعرة شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العصا هي عصا النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يتفرق بشيء يكون على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد وقع التبرك كما ذكر بعض النصارى الذين دخلوا بعض البلاد الإسلامية وعمدوا إلى حيلة يختبرون بها أهل البلد في تعظيم الآثار، فعمد أحد اليهود إلى بممالاة ذلك النصراني إلى نحر حمار ثم دفنه في الأرض ثم بناء عليه ثم طول الإقامة عنده ثم إشاعة الأخبار بأن هناك ولي معظم في هذه الناحية يجيب اللهفات ويجيب الدعوات ويجيب اللهفات ويحل الأزمات، تعلق به أهل ذلك البلد وهو حمار. فكذلك قد يقع مثل هذا في مثل هذه الآثار المدعاة للنبي صلى الله عليه وسلم، والشرع قد جاء بحماية التوحيد وصيانته فلا يتساهل منه معه في مثل هذه الأمور. وأما الآثار المكانية فقد مر فيها أثر عمر رضي الله عنه ما يدل على من التعلق بها، ونهي عمر رضي الله عنه عن التعلق بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المكانية التي لم يأت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان مما يحكي إليه ذلك من الغلو والوقوف المحذور. ومما يوضح ذلك أن الكاتب وقد استثنى بالآثار أدى استثنى بها إلى الإشادة بالنهاية إلى القبور، وقد جاء تحريمه بالسنة، وقد مر ذكر إشادة ابن شريع دروس بآدم وصف وقبته بأنها مباركة، ولدى استثنى بالآثار أن هذا على من زنى على من زان نصحهم عدل محافظتنا على أثر نبرك على أثر نبرك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان هناك أثر نظرة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء يوم قدومه مهاجرا إلى المدينة في مكان نزل فيه قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فأرسلتم هذا الأثر وكنا نشاهده حتى وقت قريب، ويقال الكافر من الملك وجود مكان هذا النمرة وبقان إلى هذا الزمان، إن ذلك لا يتأتى إلا لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاط بجدار وتوارده الخلفاء الراشدون ومن بعد من هذا الوقت وأن ذلك. ومعلوم أن خلافة عمر رضي الله عنه تجد على 10 سنين مقر المدينة، وهو الذي أمر بقطع الشداق التي في الحديبية في قرب مكة، وهو الذي نهى عن تتبعات النبي صلى الله عليه وسلم المكانية التي لم تأتي بها سنة كما مر في الأثر قريبا. هل من المعقول أن يمنع عمر رضي الله عنه من آثار النبي في نهي المدينة ويبقي على آثر نبرة ناقة الذي زعمه الكاتب ما عنده في المدينة، ولم يقف الكاتب عند حد غافة في محاولة على آثار المكانية للرسول صلى الله عليه وسلم التي لم يأتي به فيها سنة، بل تأداه لغرفة في بقايا كان وجد فيها سن متأخر. فقال وهو يعيد من جاء مصحف وهدمتم بالديار بيت أبي أيوب الأنصاري مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة المليات بالكتب والمخطوطات النفيسة وكان طراز بناية العثماني رايان المميزة هدمتم كل ذلك في حين أنه بعيد عن توسعة الحرم ولا علاقة له بها وهذه نفيسة الشرف بلا أثار وموقع مكتبة المشار إليه بينها بينه وبين الجدار الأمامي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بباطل أمتار فهو الآن إن ساحات المسجد والكتب التي فيها للسفارة منها قامت لأن المكتبات الموجودة في المدينة ومنها هذه المكتبة بما في مكتبة واحدة قرب مسجد النبوي وهي مكتبة الملك عبد العزيز هذا ورى الموقف الكاتب عند حد لا تبوي أين المصنف وفقه الله تعالى في هذه الجملة ما عرض لهؤلاء من التعلق بالآثار المكانية التي زعموها ومجموع في كلامه من إبطال طريقتهم ثلاثة وجوه أولها أن هؤلاء الداعين إلى التبرش بالآثار لا ينتهون إلى حد معين من الآثار المكانية فهم لم يقتصروا على ما نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين بل صاروا يدعون إلى تعظيم آثار المتأخرين كما وقع في كلام هذا من المطالبة بتعظيم مكتبة شيخ الإسلام التركي عارف حكمة التي كانت قريبة من المسجد النبوي ودخلت في ساحته اليوم وهؤلاء قد يقولون ها هنا بمثل هذا التعظيم للمكتبة قبل 100 سنة ويقولون إذا فتح الباب بعد ذلك بتعظيم بيت إمام الحرم النبوي المسجد النبوي أو الحرم المكي ثم يقولون بتعظيم بيت سيارة مؤذن المسجدين ثم بتعظيم آثار وأحوال الخادم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام كل ذلك طلبا للبركة فلا يتناهى عند هذا الأمر دينهم إلى شيء معظم لأن هذا هو الذي عوج منهم فإنهم لم يقتصروا على المطالبة بالتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين بل وسعوا هذا الباب حتى أدخلوا في ذلك من جاء بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين بأكثر من 1000 سنة وعلى هذا فإن الآثار التي يتبرك بها لا تنتهي إلى شيء وهذا يبين لك ما تراه خارج البلاد الإسلامية من تعظيم المقامات والمزارات والمشاهد فأنت تمشي خطوة فتجد مقاما وتمشي خطوة أخرى فتجد مقاما آخر وتمشي بعد ذلك خطوة فتجد مقاما آخر وكل هذا من تلاعب الشيطان لهم والتلبيس عليهم بدينهم حتى صار هذا عادة لهم ونسبوها إلى الدين زورا وبركانا الوجه الثاني أن هذه الآثار التي تدعونها ممن تنسبونها إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين من أين لكم الدليل عليها بأن الناقة بركت ها هنا وبأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد ها هنا وبأن النبي صلى الله عليه وسلم توضع ها هنا وبأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ها هنا وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل ها هنا وبأن النبي صلى الله عليه وسلم غرس هذه النخلة وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى ماء هذا البير فلا يزالون يذكرون بكل نوع شيئا جديدا كما يعرفه المطلع على أحوالهم ممن سمع بعض كلامهم أو قرأ كتاباتهم أو وصل إليهم دجلهم على الحجاج والمعتمرين الذين يأتون إلى هذه البلاد فيزينون لهم هذه الأشياء وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر لي شيخ عبد الوهاب حسن الرحمن رحمه الله تعالى أنه سبق لهم في حمة من جاءهم بتمر من تمر البدينة يبيع الواحدة من التمر الحبة من التمر بريالين 2 ويقول إن هذا التمر من بستان سلمان الفارسي الذي غرس النبي صلى الله عليه وسلم نخله بيده قال الشيخ العلماء السنيون من أهل السنة لا يرجع عليهم هذا الباطل وأما العوام الدهناء من العجم فإنهم يتسارعون إلى شراء هذا التمر بهذه الأسعار الغالية رغبة في البركة المزعومة التي يدعيها مثل هؤلاء والوجه الثالث أنه لو قطع لأن هذا أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين فإن الشريعة جاءت بإبطال التبرك بهذه الآثار لوجوه الثلاثة التي سبق ذكرها. فأشبه شيء شبه هؤلاء ببيت العنكبوت، وكلما زاد بيت العنكبوت اتساعا كلما زاد وفاء، وكلما كافر هؤلاء شبههم التي توهمونها أجلة كلما بين ذلك بطلان مقالتهم. هذا ولم يقف الكاتب عند حد الاثر واللوم لمن زعم اصحاب ادم المحافظه على الاثار المكانيه لنبيه صلى الله عليه وسلم التي لم تات بها سنه بل تاداه الى وصف بانهم يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ادري هل شعر الكاتب ولم يشعر ان من يكره الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما بل يكون كافرا. وصدق الكاتب ان من زعم اصحاب يتهمون مسلمين بالشرك وانهم كفرون الصوفيه قاطبه وانهم من الأشاعرة وذلك كذب عليهم وهم براء. وهنا يصف من زعم نصحهم ليروى بهتانا بأنهم يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ذلك كفر نعوذ بالله من الكفر والشرك والنفاق. ثم مما ينبغي العجيب ما يعرض لهؤلاء الداعين إلى تعظيم الآثار والتبرك بها أنهم يرون أن من لم يسعى لذلك أو وقف ضد هذا الباطل يرون أنه يكره الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا سعوا في تجديد مسجد منسوب إلى آثار من سلف ثم دعاهم غيرهم إلى الحق من ترك مثل هذا وأبطل مسعاهم اتهموه بأنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كتبوا في تعيين أماكن بأن هذا كان مدرك الناقة وهذا كان مكان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم أحد كانت التهمة التي يجعلونها في وجههم هي أنه كاره للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يشعر هؤلاء أنهم إذا نسبوا هؤلاء إلى كراهية النبي صلى الله عليه وسلم وعدم حبه فقد شهدوا عليهم بالكفر، لأن العبد لا يكون مؤمنا حتى يكون محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى يبلغ ذلك الحب أن يكون حبه صلى الله عليه وسلم أوثق في نفس العبد من حبه لولده ووالده بل من نفسه أيضا. فكيف يتهم هؤلاء بمثل هذا وينسبون إلى الكفر والخروج من الإسلام؟ وهؤلاء يزعمون أن دعاة الحق والتوحيد من علماء هذه البلاد أنهم يكفرون غيرهم من الأشاعرة والماتريدية والصوفية، وهم الذين على الحقيقة يكفرون علماء هذه البلاد ويكفرون أهلها وينبذونهم بلا أنداز التي يريدون بها الحق عليهم، وتسميتهم بالوهابية أو تسميتهم بالخوارج أو تسميتهم بالكارهين للنبي صلى الله عليه وسلم أو المذعنين بآثار النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين لا يرفعون رأسا إلى محبة آثار النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين يقين في قلوبهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين لا يقدرون النبي صلى الله عليه وسلم قدره مما يكررونه في مقالاتهم وكتبهم ومجالسهم وأشرفتهم وأهل السنة بحمد الله براء من ذلك. فإن الذي حملهم على هذا كله هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم أرادوا أن يلتزقوا بهذه الآثار لكان والله أعلم أن الإرادة الذي يدخل إلى بلاد الحرمين من تعظيم الآثار أكثر من الإرادة الذي يدخل عليها من النفس، ولو أن التراب الذي يخرج بين الفينة والفينة من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعت الذرة منه بآلاف مؤلفة لكان في المسلمين من يشتريها، ولكن الله سبحانه وتعالى وفق إلى هذا البلد وعلمائه إلى التحذير من مثل هذه المظاهر. هذا مشاهد في غير هذه البلاد من البلاد التي يعظم أهلها الآثار المكذوبة، ويأخذ السجن الذين على هذه المساجد والمقابر يأخذون الأموال بمقابل مجرد الرؤية. ولو أرادوا أن يلتزقوا منها لكان ذلك من أعظم الرزق لهم، ولكنهم يعلمون أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي خلاف ذلك، وأن المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم هو الذي لا يوافق ما يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى وحذر وأبدى وأعاد خوفا على مقام التوحيد من تعظيم الآثار ورفع المخلوقين إلى مرتبة الخالق سبحانه وتعالى. مما ينبغي أن يعلم أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم من تبعهم بإحسان لم يكونوا يذهبون للآثار المكانية التي لم يأتِ بها سنة كمكان مولده صلى الله عليه وسلم ومكان مبرة الناقة في المزون ولو كان خيرا لسبقوا إليه، فلم يكونوا يحافظون على مثل هذه الآثار وإنما كانوا يحافظون على آثار أخرى وهي الآثار الشرعية التي هي حديثه صلى الله عليه وسلم المشتمل على أقوال وآثار وتقريرات صلى الله عليه وسلم، ويحافظون على تلك السنن وترتيب الله ومحدثات الامور. ولقد احسن من قال: دين النبي محمد اختار، من المطيه لي فتى اثار، لا ترغبن عن الحديث واهله، فالراي ليل والحديث نهار، ولربما جمل الفتى اثر الهدى، والشمس بازغه لها انوار. فقال اخر: الفقه في الدين بالآثار مقتر، أشغل زمانك في فقه وفي آثار. فالشغل بالفقه والآثار مرتفع بقاصد الله فوق الشمس والقمر. ومقدمة الدكتور البيطي لأوراق الأستاذ الرفاعي تشتمل على الثناء على الرفاعي وموافقته على كل ما في نصيحة المزعومة المسمومة وعلى وصفها بأنها تذكرة هادئة ولطيفة في أسلوبها، وتشتمل على الغلو في الآثار المكانية التي لم يأتي بها سنتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وزعم أن القرون الثلاثة وما بعد إلى هذا الوقت مبنياتنا على التبرك بهذه الآثار، وأنه لم يخالف في ذلك إلا علماء الدين المزعوم نصحهم، وأن ذلك بدأ ومن قوله في ذلك ولا نشك في أنهم يعلمون كما نعلم أن عصور السلف الثلاثة مرت شامدة بإجماع على تبرك أولئك السلف بالبقايا التي تذكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم من دار ولادة وبيت خديجة رضي الله عنها ودار أبي أيوب التي استقبلته فنزل فيها في أيام الأولى من هجرته إلى المدينة المنورة وغيرها من الآثار كبئر أريس وبئر بيطوى ودار الأرقام. ثم إن الأجيال التي جاءت كمرت على أعقاب ذلك كانت خير حارس الله وشاهد أمين على ذلك الإجماع، وتشتمل أيضا على اتهام المزعوم نصحهم بتكفير سواد هذه الأمة بحجة كونهم شايات أو ما تريدين، وتشتمل أيضا على الإنكار على علماء الدين في تحذير من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفرق بين الغلو والإطراء فإنه الإطراء ويجوز الغلو. قال: ورأيتم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لكان كلاما مقبولا ولكان ذلك نصيحة غالية. الحب الذي هو تعلق القلب المحبوب على وجه الاستناس بقربه والاستحاش من موله فلا يكون غلوه فيه عندما يكون محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عنوانا على مزيد قلبه من الله. وقد علمنا أن الحب في الله من مستلزمات توحيد الله تعالى، ومهما غلا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبه له أو باله فلن يصل إلى أبدا من القدر الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال في المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين. وفي رواية من البخاري ومن نفسه. والجواب على ذلك أن نقول: أول من مات ناول بوقيم على الدفاعي فيصدق على المثني ومثنى عليه قول الشاعر: ذهب الرجال مقتدى بفعالهم والمنكرون لكل فعل منكر، وبقيت في خلفي وزركي بعد بعدا ليدفع معور عن معور. ثانيا: أن نص البوقيم من نصيحة الرفاعي المزعومة بأنها تذكرة هادئة وأنها لطيفة في أسلوبها بعيد عن الحقيقة والواقع. يتضح ذلك بالوقوف على بعض الجمل التي أوردتها من كلام الرفاعي نفي الكذب والجفاء، ذلك وأن موافقة للرفاعي فيما جاء في أوراقه فإن كل ما تقدر في الرد على الرفاعي هو رد على البوقي. رابعا: وأن إجماع العصور الثلاثة وما بعد الذي زعمه البوقي على التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم المكانية كمكان مولده وبريال سنته سقط بها خاتمه صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك فلا يتأتى له إثباتها على الإجماع. Thank you. فالولاء الثالث قول بيان واحد من الصحابة رضي الله عنهم وأي إجماع المسلم من الصحابة من بعدهم على ذلك. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه يزعم من الصحابة وأي إجماع يزعم من الصحابة كل مبتدئ من كتاب السنة وما كان عليه سلف الأمة يقول بهذا الذي ذكرنا من رضي الله عنه. وهم في هذا العصر كثيرون منتشرون في الأقطار المختلفة ومنها الكويت والشام التي منها الرفاع والبيضين. سادسا وأن زعموا أن مزعوم زعموا أن مزعوم أصحابهم يكفرون صواب الأمة بحجة كون مشاعر قنامات للجنين فهو كذب منه وافتراء كما انه كلم وافتراء من الرسائل وقد مقرت عليه. وازيد هنا فاقول ان زرق الوالد في قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الامه الى 73 فرقه كلها في النار الا واحده الحديث. هم من المسلمين لان امه النبي صلى الله عليه وسلم امتان امه في الدعوه يدخل فيها اليهود والنصارى وكل مسلم وجن من حين بيته الرسول صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه. وامه الرساله هم الذين دخلوا في هذا الدين وكل من فرق مذكورة فيها في الحديث. وكل هذه الفرق مسلمون مستحقون إلى عذاب النار سوى فرقة واحدة وهي من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. سابعا وأن تفيق بين الإكراه والغلو ومنعه الأول التجويز والثاني فهم التفيق بين المتماثلين. وكما أن النهي جاء عنه صلى الله عليه وسلم عن الإكراه فإن الغلو جاء في النهي عن الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقد أقدم أباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصى الجمار وهن مثل حصى الخرج فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرموا بمثلها. قال وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهو حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره. ومعلوم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه وأهله والناس أجمعين. لكن لا يجوز في الغلو الذي يؤدي لا يشرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من حق الله كالذي حصل للبصوري في أبيات الذي أشرت إليها فيما تقدم في الرجال الرفاعي. وليس شعري من الذي سوغ لبطنه تجوز الغلو في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي من أعظم أسس الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم آنفا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وأسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل من المسلمين سبل السلام وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور وأن يوفق المسلمين جميعا للفقه في الدين والثبات على الحق إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعاد المصنف وفقه الله تعالى في هذه الأوراق ما كان أبداه من أن تعظيم آثار النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بتعظيم سنته وحديثه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يكون متبعا مقتديا في تعظيم الآثار فيأخذ بطريقة السلف الصالح في تعظيم آثار النبي صلى الله عليه وسلم بسنته وحديثه وقوله وفعله رضي الله عنه في أموره كلها. وأما تعظيم الأماكن فهذا لم يكن من هدي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة ولا من هدي التابعين إلا فيما جاء الشرع مبينا بوجود تعظيمه كتعظيم البيت الحرام أو تعظيم مسجده صلى الله عليه وسلم أو تعظيم المسجد الأقصى أو غيرها من المعظمات التي عظمتها الشريعة وأذنت في تعظيمها على وجه المشروع. وما عدا ذلك من الأبنية والمشاهد والمزارات التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين أجمعين فإنها لا تعظم. والإجماع من عقد على هذا كما سبق حكايته في كلام الشاطبي وقع في كلام غيره كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم من أن المقتدى بهم من الصحابة والتابعين وسبع التابعين وأئمة الهدى يرون أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرك بآثار صالح من الصالحين لو كان حيا أدركه، فكيف بآثار تنسب إلى ميتين؟ الله أعلم بحقيقتها. ثم نبه المصنف وفقه الله إلى أن هذا القول بالمنع من التبرك بالآثار ليس قول علماء نجد فقط، بل هو بحمد الله قول علماء نجد والحرمين وقول كثير من علماء المسلمين حتى في البلاد التي يعيش فيها صاحب هذه المقالة كبلاد الكويت أو بلاد الشام، فإن علماءها ومشايخها وطلاب العلم فيها على إنكار هذا وأنه مخالف لتوحيد الله سبحانه وتعالى. ثم من عجيب ما دعا إليه كاتب تلك الورقات دعا أنه دعا إلى المنع من الإطراء وأذن في الغلو، فهو يمنع الإطراء للنبي صلى الله عليه وسلم ائتمارا بالحديث الوارد بذلك، ثم يأذن بالغلو فيه صلى الله عليه وسلم لأن الغلو دليل حبه صلى الله عليه وسلم، وكيف يؤذن في شيء نهى الله سبحانه وتعالى عنه؟ ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقال إياكم والغلو، وحذر منه أصحابه رضوان الله عليهم، ولكن هؤلاء لم يفرقوا بين الغلو والإطراء، والحق أن الإطراء بعض الغلو، فإن الغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، فيكون الإطراء منطويا في ضمن الغلو، فإذا كان الغلو منهيا عنه فكذلك الإطراء يكون منهيا عنه، وإنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإطراء بخصوصه في مجاوزة مدحه صلى الله عليه وسلم للخبر بأنه سيكون هذا في هذه الأمة. أما مجرد مدح النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح بما مدحه به الله، ويمدح بما مدح النبي صلى الله عليه وسلم به نفسه، ويمدح بما مدحه به الصحابة والتابعون، فهو صلى الله عليه وسلم صفوة المرسلين وسيد الخلق أجمعين وهو الصادق وهو الأمين، فما ثبتت به الآية والأحاديث والآثار من مدحه صلى الله عليه وسلم فإنا نمدحه به. وأما ما لم يجئ في كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من مدحه صلى الله عليه وسلم بما ليس من حق المخلوق وإنما من حق الخالق كما قال البصيري سامحه الله إذ يقول في قصيدته فمن علومك علم اللوح والقلم، إذا كان علم اللوح والقلم لمحمد صلى الله عليه وسلم فماذا بقي لله سبحانه وتعالى إذ نازعه العلم الذي اختص الله سبحانه وتعالى به من الغيب. ولكن أهل السنة والإيمان يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم له مقام كريم ومنزل حميد ورتبة ثانية عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه، فنحن نعظمه ونحبه ونثني عليه ونذكره بكل فضيلة وخير ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم في صلواتنا كلها، فنحن نحبون له صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك مما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعول عليه. ومن العجيب أن هؤلاء يرمون هذه البلاد وأهلها بأنهم لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب الحنابلة على أن الصلاة لا تصح ما لم تكن فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أنها ركن من أركان الصلاة. وهل يظن بهؤلاء الذين يجعلون مثل هذا ركنا من أركان الصلاة أنهم يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم محاولا يكون ذلك منهم؟ ولكن الأدعياء والمبغضين والشامئين والحاقدين يروجون عن ولاة هذه البلاد وعن علمائها لأنهم يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يمنعون مدحه ويمنعون ذكره صلى الله عليه وسلم ويمنعون إقامة مجالس الصلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينسبون إلى علماء هذه البلاد أن منهم من يقول إن عصاي هذه خير من محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كذب وبهتان لما فاه أحد من علماء هذه البلاد بهذا، بل هذه كتبهم وفتاويهم وأقوالهم هم ولاتهم في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر به هو صلى الله عليه وسلم، فكما أننا نعبد الله بما أمرنا الله فلا نصلي العشاء خمس ركعات وإنما نصليها أربع ركعات لأن الله أمرنا بذلك. فكذلك فإننا لا نقول إن من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم الله بالقلم لأن هذا ليس من علمه وإنما هذا من علم الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ على هذه البلاد إيمانها وأمنها وأن يبارك في ولاتها وعلمائها ويريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه ويريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه وأن يهدي ضال المسلمين وأن يدفع كيد الكائدين وأن يبقى أن يحيي هذه البلاد حصنا ودارا للتوحيد والسنة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.